الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 59 بعد 700، ونحن مع صفحة 83 بعد 1000، وبين يدي البيت 5 بعد 100. ويقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ومثل هذا الوزن والميزان، فتوزن الكتب أو الأعيان. نحن مر معنا ما يتعلق بالكتابة، الكتابة وما سيكون من تأثيراتها في من كتبت فيه له أو عليه، مر معنا وتبين وقتها أننا في دار الشهادة الآن، ونحن راحلون إلى دار الغيب، إلى دار الآخرة. فهناك داران: الدنيا التي نعيش فيها، والآخرة التي نحن راحلون إليها. وبين الدارين برزخ. البرزخ هو الحد الفاصل بين شيئين، بينهما برزخ لا يبغيان. هذا البرزخ هو عالم القبور. البرزخ غيب، والآخرة وكل ما فيها غيب. وأول صفة بدأها الله عز وجل في مطالع سورة البقرة حيث قال: هدى للمتقين، يعني القرآن الكريم هداية لمن أقبل على الله تبارك وتعالى. وأول صفة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لم يفصل ها هنا في الغيب. الغيب المطلق هو وجود الله عز وجل، دل على وجود الله عز وجل آثار قدرته، يعني الكون، يعني المخلوقات. ويدخل في الغيب الغيب الأدنى، كالإخبار عن اللوح والقلم والعرش والكرسي والعوالم التي أخبرنا الله عز وجل عن وجودها وليس لنا بها علاقة حسية، كوجود الجن. الأصل لا علاقة بيننا وبين الجن علاقة حسية، لكن قد يكون هناك صلة. نعم، قد يكون هناك صلة. هل هي صلة عامة؟ ليست بصلة عامة. أما عالم الآخرة فلم يبقى أمر من الأمور المتعلقة بعوالم الآخرة. أقول هو عالم الآخرة لكنه مواطن، ويمكن أن يطلق على كل موطن من هذه المواطن أنه عالم. عوالم الآخرة هذه كلها قد جاءت بها النصوص، إما من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو تجتمع السنة مع القرآن في إثبات تلك العوالم. نحن بأمثل الحاجة المكلف الذي يريد السعادة في الدنيا والآخرة عليه أن يتعرف إلى تلك العوالم، لأنه ليس من العبث أن تخبرنا الشريعة بأن ثمة ميزانا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وليس من العبث أن يخبر الله تبارك وتعالى أن ثمة كتبا يأخذها أناس بالأيمان وأناس بالشمائل. ليس عبثا أن يخبرنا الله عز وجل، وقد ربط هذا مع قضية المنكر للآخرة، حيث بين الله تبارك وتعالى قال: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، في سياق الحديث عن الآخرة، حيث قال: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. بين النشر بعد طي هذه الدنيا التي نحن فيها. ثم قضية الحساب، هذه مما يؤكد قضية الحساب نزول المنهج، حيث أنزل المنهج. على ماذا نحاسب؟ نحاسب على الالتزام بالمنهج، مدى التوافق مع ما أنزل الله عز وجل، ومدى الاختلاف مع ما أنزل الله تبارك وتعالى. يقابل منهج الأهواء. كل من لم يلتزم بمنهج الله عز وجل معنى ذلك أنه يتبع الأهواء، وأنت لك أن تتعرف إلى المقابل للمنهج، وأنه الهوى في كثير من النصوص. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا يعني أنكر الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، إيثار للحياة الدنيا تأتى من اتباع الهوى، لأنه في المقابل. وأما من خاف مقام ربه يعني في الآخرة، يعني الوقوف بين يدي الله عز وجل، ونهى النفس عن الهوى، حيث تستحضر أنك موقوف وأنك مسؤول. هذا يقضي منك إذا كنت عاقلا، والعاقل الأصل فيه أن يستجيب لما تعقل، لما فهم، لما وعى. قال لا بد إذا ما أيقن بالحساب من أن يدقق على نفسه ككل حركاتنا وسكناتنا وأمورنا. أنا إذا كنت أدري أني سأدخل اختبار بعد يومين يومين ثلاثة، فإني أذاكر مذاكرة مخلصة وربما الليل كله أطويه وأنا أتابع، ثم أقلب الفكر في ما الذي يمكن أن يكون. هذا في اختبارات الدنيا، وأنت خبير أن اختبارات الدنيا حتى الرسوب فيها لا يؤدي إلى الهلاك، الرسوب فيها يؤدي إلى إعادة الكرة، الرسوب الآخرة كارثة، كارثة بكل معنى الكلمة، يعني هلاك الأبد فيما يتعلق في الآخرة. ونحمد الله على أن الأسئلة في الآخرة من أوضح الواضحات، ستسأل عن منهج. هذا باختصار شديد، يعني إذا أردت أن تجمع أمرك على الله عز وجل ما عليك إلا أن تتبين ما مدى علاقتك بمنهج الله تبارك وتعالى. وهذا معنى الإسلام على فكرة، أو هذا معنى تسليم السلعة التي بعتها لله عز وجل. أما قال ربنا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم، إذا كانت النفس قد بعتها لله عز وجل، ما معنى بعتها لله عز وجل؟ إذا بقينا نحن في التلاوة ونترنم بها، إذا بقينا نحن أمام معاني المفردات ولم نتجاوز ذلك إلى ما الذي يقتضيه البيع، أبعت أم لم تبع، هو ما بحر، لأن الله اشترى. إذا عقدت صفقة مع الله عز وجل وبعت، عليك أن تسلم المبيع. متى أسلم المبيع؟ أسلمه غدا في ساحة العرض على الله عز وجل أم في هذه الدنيا؟ قال في هذه الدنيا. ما معنى أن أسلم المبيع أنا؟ المبيع هو نفسك، مو قال أنفسهم، حيث أسلم نفسي للمشتري وهو الله تبارك وتعالى. وقد عرفت الثمن، ألا إن سلعة الله غالية، مع ذلك أني ينبغي أن أسلم نفسي لشرع الله عز وجل. المعيار الحقيقي، وهذا أيضا من الفتن الحالة في الأمة، ما هذه الفتنة الآن التي أنا أريد أن أتناولها ولو بثانية؟ قال تجده قمة في المظهر ثم تخبيص يدل على أنه خرب في الباطن. فأنا أحتار، العوام ليس بيدهم الميزان الدقيق الذي به يزنون، لكن أليس هناك ميزان عام؟ هناك ميزان عام، ما هو؟ قال الميزان هو الالتزام بالشرع، لحيتي للسرة وعمامتي واصل إلى المريخ. بدك أكبر من هاي العمامة أنت وأطول من هاللحية حقا، وثوبي إلى نصف الساق، ومسبحتي 400 حبة مو 99، كل ما شئت أنت. هذا الظاهر، أنا ترى ما أسخر من الظاهر، ما لي علاقة حقيقة، خاصة فيما يتعلق بالظاهر الذي هو تمثيل للسنة، كأن لا يطيل الثوب على الرأس والعين. يعني ما أقول والله هذا ثوبه كنش وقد ظهر نصف ساقه ولذلك هو قميء في المظهر، ما يجوز هذا أصلا، ما يجوز. لكن في كل هذا، أهو ملتزم شرع الله عز وجل في الأقوال والأفعال والأحوال؟ إذا كان ملتزم بهذه التي تشكل ذاته، أنا معه 100%. متى ما انحرف بالأقوال بدأ يغرب ويشرق بها، سيسقط من حيث الأقوال. لو أنه رجف، أحيانا أنا أطالع بعض المشاهد أنه هو جالس مغمض عينيه برجف، أرجف أرجف من الآن ليوم القيامة، رجفك هذا لا يهمني، وما أسيء الظن فيك، وهذا الأصل الحق، وإلا أنا بخرب بيتي أيضا. قول شوف عم يدجل، ما لي علاقة في أنا. يرجف يرجف يرجف حيث يفتح عينه وبيبطل الرجفان، ما موقفه؟ إذا كان يصفق للباطل سقط، لا يوزن، لا يوزن بنصف شعيرة كما يقول السرهندي. السرهندي يجعل هذا ميزان حقا، الالتزام بمنهج الله عز وجل هو الميزان. وإذا قلت لي أنا ما عندي هذا الميزان، قل لك اسأل العالم الرباني الذي وثقت به أنت. هناك دقائق قد لا أحسن أنا أن أزينها، قد لا أحسن حقيقة، لكن بعامة المواقف الصارخة التي الضلال فيها ساطعة النتن حقيقة، أنا ما أستطيع أن أقول أن هذا عالم رباني، ليس بعالم ولا رباني حقيقة. يسقط بأقواله ويسقط بأفعاله ويسقط بأحواله إذا كانت هذه كلها مع الضلالة وتنافي الحق. إذا كان يصفق للباطل قل له الله يقطع الإيدين إن شاء الله تبارك وتعالى، هذه التي تصفق بهذا الباطل، هذه هاتان اليدان اللتان تضع إحداهما مع الأخرى في الصلاة خاشعة، ما ينبغي أن تصفق للباطل. قصدت بهذا الآن هو منحرف الأقوال، والله أنا أسمع لأقوال ظني أن إبليس ما يقولها، أقول إبليس بيقين. هو لو أن هناك مجالا لذكرنا دون ذكر أسماء حقيقة، أنه هذا من الضلال بمكان، من الضلال بمكان، من الضلال بمكان. هذا لا يفكر أنه موقوف بين يدي الله عز وجل. أين هؤلاء من الآخرة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا، شرا مثقال ذرة، ذرة ما تقول لي هي عبارة عن كومة، كومة شر فقط. الذرة عم يتكلم الله عز وجل، الذرة. إذا أنت ما تستحضر أنك موقوف غدا بين الله عز وجل. لما قال يره، ما قال يره يره، فما يعمل دل هذا على أنه موقوف بين الله عز وجل. أنت لا تظن أنك تسرح وتمرح الآن بما أعطاك الله عز وجل من حرية الاختيار على أنك لست موقوفا، مو صحيح هذا الكلام، هي غفلة شنيكة جدا. سيحاسبك الله عز وجل عن التآمر، سيحاسبك الله عن الدجل والكذب، سيحاسبك الله تبارك وتعالى عن الأقوال، سيحاسبك الله عز وجل عن المواقف. وهذا عام ترى، ليس خاصا بفئة والبقية هذه يعني فلتسرح وتمرح، ما صحيح هذا الكلام. نظام الشريعة أنها كلفتنا وأنها أعطتنا حرية الاختيار وأنها أهلتنا، يعني الله عز وجل أهلنا أن نقبل أو ندبر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، هذا الاستعداد. وهديناه النجدين، طريق يفضي إلى النار وطريق يفضي إلى الجنة، لكن حيث أمكنك أن تأتي بالخير والشر ينبغي أن تفهم هذا على أنك أنت مسؤول عن هذا الاختيار. ولذلك حيث يأتي الآن من مشاهد الآخرة، قلنا الصحف مر معنا، الميزان، الصراط، الأحواض أيضا لها علاقة، لكن الأحواض كأنما لا تدخل دخولا مباشرا في سلوكياتنا، وإن كان تدخل دخولا مباشرا في متابعاتنا، لأن هناك من يذاد عن الحوض، من يدفع، من يبعد عن الحوض. ولذلك إذا جئنا إلى أصحاب القلوب سمعناهم يقولون كأنما يشير الحوض إلى مدى امتلائك بعلوم الشريعة. والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا رمز، ليس هو التفسير، التفسير حوض، والتفسير يأتيه الماء من نهر الكوثر، والتفسير من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، والتفسير هاي الحقيقة، والتفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض يستقبل الناس، والتفسير أن الملائكة ربما تذود أناسا يأتون، والتفسير على أن هناك علامات يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الأقوام الآخرين. هذا لكن لا مانع من أن نقول بمقدار تضلعك من علوم الشريعة تتضلع من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبمقدار إقبالك على الله تبارك وتعالى ومسارعتك في الإقبال على الله يكون ثبات قدمك على الصراط وسرعتك على اجتيازه، وبمقدار ما تأتي به من أعمال صالحات موزونة قبل أن توزن. زينوا أعمالكم قبل أن توزن، يعني كل عمل ينبغي أن تستحضر أنه هذا أين يوضع. مر معنا أن أحد المفتين على المستوى مستوى الرباني، كان حيث يسأل يتلبس، ثم حيث يسأل أنه تمثلك وهذا السؤال الإجابة عنه سهلة، يقول أنا قبل أن أتكلم أردت أن أعرف أيوضع في كفت الحسنات أم في كفت السيئات. إذا كان كل أعمالنا بهذه الصورة والله نحن ملائكة من البشر تدب فوق هذه الأرض، أتظن بأن الإفساد والفساد والقتل والسحل والتهديم تأتى إلا من الغفلة عن الله عز وجل، بل والكفر أحيانا بالله تبارك وتعالى، أو بالانعكاس والانتكاس في التفكير، يعني من هو على الباطل يظن أنه على الحق هو الآن الفائز، وربما اسمه يسكره يظن أنه إذا كان قال أنا معناته هو على المستوى. ما أريد أن أذكر أسماء لأنه أحيانا الاسم يغش يخدع، الاسم بيكون فعله بخلاف اسمه حقيقة، إذا كان فإنه المقابل، أعطي المقابل ولا مانع إن شاء الله عز وجل. الآن الشيخ سيحدثنا عن قضية الميزان. لاحظ البيت، ومثل هذا، مثل هذا يعني في الإيمان به، مثل ماذا؟ مثل الصحف، مثل ما ينبغي علي أن أؤمن بأن الملائكة تكتب علينا الحسنات والسيئات، يجب أن أعتقد، أن أصدق تصديقا جازما قاطعا بالوزن والميزان. الوزن مصدر، الميزان هو آلة الوزن، الوزن هو ما يوضع من مثقال مكافئ للعمل، حيث يوزن العمل الصالح أو العمل الطالح، أو يوزن العمل الصالح والطالح. وقضية الوزن هذه ربما يقال الكتاب الذي كتبه الملائكة هو الذي يوزن، وربما يقال فتوزن الكتب أو الأعيان، يعني ما الذي يوضع في الميزان؟ المسألة ليست متفقا عليها، ليست هذه المسألة متفقا عليها، لأنه منهم من قال الكتاب نفسه الذي كتبه الملك يوضع في كفة الحسنات إذا كانت كتابا تضمن الحسنات، أو السيئات في كفة السيئات، أو الأعيان. ما الأعيان؟ قال يجسد الله عز وجل أعمالك. قضية الآخرة قضية إيمان بالغيب، وحيث يأتي النص بأن الأعمال تجسد على الرأس والعين، ما عندنا مشكلة في هذا على الإطلاق. عالم الآخرة تضبطها موازين لا تلتقي مع موازين الدنيا التي نعيش فيها، ومن هنا منهم من قال يجسد الله عز وجل الأعمال أعيانا، كأنما هي نماذج، هذه النماذج هي التي توضع، يعني أعمالك نفسها لكنها مجسدة، لأن العمل انطوى. أنت صليت 4 ركعات، هذا يجسد لك صلاة بصورة يعلمها الله تبارك وتعالى، أيضا هذا داخل في الإيمان بالغيب. نحن مع النصوص حيث ثبت بالنص على الرأس والعين. النص الذي ثبت ربما نختلف مع ثبوته لدى الجميع في معناه، وهذا أيضا لا ضير منه، لأن هذه المسائل في توجيه النص مسائل يتسع لها صدر الشريعة، بخلاف قضية التوحيد مثلا، هذه لا خلاف فيها على الإطلاق، بخلاف قضية الجنة والنار. النار دار فيها ما فيها مما أخبرنا الله عز وجل عنه، والجنة دار أيضا فيها ما فيها، وليست الجنة جنة معارف لا زخارف فيها ولا زخارف لا معارف فيها، ليست الجنة دار روحانية كما يذهب بعض النصارى أو النصارى، وإنما هي حس طعام وشراب وقل ما شئت من متع أعدها الله عز وجل لعباده في الجنة. والنار أيضا، النار فيها إخزاء، فيها بيان لما ألم به أولئك الذين أدخلهم الله عز وجل النار بأعمالهم، فذوقوا ما كنتم تعملون إلى آخر ما هنالك. نحن أمام وزن أفعال العباد، الوزن والميزان الذي هو آت الوزن، الوزن والميزان، يعني هو في صلة بين الوزن والميزان، ذلك أنه إذا ثبت الميزان، الميزان من أجل الوزن. أيضا ربما مر معنا أن قضية الميزان نفسه، هل لنا أن نتصور الميزان لنا أن تصور الميزان، أنت لك أن تصور، لكن أنا لست ملزما بتصورك، لأن بما أن الميزان من مواطن الآخرة فأترك حقيقته وهيئته وشكله وهيكله للآخرة. فإذا ما قلت أن الميزان بكذا وكذا، ظني أنا أنه من كذا قرن لم يكن هناك الميزان الإلكتروني الرقم يعني، وإنما كان الميزان، وأنا يمكن زنت فيه تقريبا 15 سنة، الميزان الذي هو له لسان وكفتان، من هنا تضع الأوقية أو الكيلو، من هنا تضع البندورة أو الخيار، واضح كيف؟ يعني هنا الموزون وهنا الوزن، ومنزين وتوكل على الله عز وجل. القبان انت سامعين فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، بيضة القبان، القبان عبارة عن آلة يوضع على سطحها الموزون، وهذا يزين به الوزان الأكياس والسحاحير، ثم هناك بيضة القبان ويسحبها، ليس له لسان وكفتين، وإنما كفة واحدة، ويتلقى الميزان نفسه قضية الوزن، بيقول لك 55.5 كيلو مثلا. الآن ميزان إلكتروني صار، ميزان إلكتروني، أنا ما عندي استعداد أحصر ذهني في ميزان بكيفية واحدة، خاصة إذا كان هذا الذي حصر ذهنه فيه لم يرى الميزان الإلكتروني. الميزان هو من أجل إقامة عدالة، من أجل تقدير الأعمال. العمل السيء له مقادير، والعمل الصالح له مقادير، الحساب يتأتى على المقدار. أنا أتيت ب60 حجة، ب50 حجة، أتيت بكذا صيام شهر من رمضان، أتيت بكذا ختمة، هذه توزن، توزن بميزان الآخرة الآن، حيث يعطيك الرقم الآن، أنت أعمالك كذا وكذا وكذا، فيحاسبك الله عز وجل على الأرقام التي تسطرها لك الموازين التي ينصبها الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان بالوزن والإيمان بالميزان مما يجب أن يعتقد، طبعا يعتقد على ما هو في علم الله عز وجل. لو اختلفنا أنه له لسان ولا ما له لسان، ميزان إلكتروني ميزان رقمي، أنا ما لي علاقة في هذا، لا أبحث فيه على الإطلاق. كأخذ العباد الصحف، يعني كما أنه يجب علي أن أعتقد بأخذ العباد الصحف التي يسطرها علينا الملائكة، علينا لنا أو علينا، مع ذلك أنه ينبغي أن أضم إلى اعتقاد أخذ العباد الصحف الميزان. قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع، قلنا القرآن والسنة والإجماع، هي 3 مصادر ما ينبغي أن يخالف الإجماع. طبعا الآن فيه اهتراءات في بعض الأمخاخ، هذه تفضي بصاحبها أنه ليس هناك إجماع، علما أن الإجماع أدلته من القرآن والسنة، على فكرة الإجماع أدلته من القرآن والسنة. الإجماع لا يتناقض مع ما جاء بكتاب الله، ولا يتناقض مع ما جاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، معناته في إجماع، ينبغي أن يكون هناك إجماع، وقد يكون هناك إجماع. الذي لا يكون إجماعا معناته في خلاف، الذي في خلاف إما أن يكون موافقا لما جاء به شرع الله أو مخالفا أيضا. لو افترضنا أن الأمة تفرقت كلها، لكن ينبغي أن تبقى طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها، هذه حجة على الآخرين. تفترق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها إلى آخره. إذن هنا قال: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان. طبعا كلمة أهل السنة ما أريد أن أدخل فيها كثيرا، لكن لا يصح لأي لفة، قلت أنا وصلت المريخ، ولأي لحية وصلت للسرة، أن يقول والله أنت من أهل السنة وأنت لست من أهل السنة، توكل الله، يا لطيف ذبحني ذبح، من أنت بالأصل أنت حتى تحكم علي أنه أنا داخل وأنت خارج؟ أنت بالأول أثبت أنك داخل، أنت مو أنا. قضية أهل السنة باختصار الآن، باختصار أهل السنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، يلا كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ ما أنا عليه وأصحابي، هذا في مسند الإمام أحمد، ما أنا عليه، ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء هي الفقه الناجية. ما سوى ذلك لو افترضنا افتراضات، وافتراض مستحيل جائز، كل أهل الأرض قالوا إبليس رضي الله عنه، والله ما يرضى الله عز وجل عنه، عم بحلف بالله، وما يفعل هؤلاء إذا ترضوا عن إبليس؟ ما بصح. أنت لا تقدم من أخره الله عز وجل، ولا تؤخر من قدمه الله تبارك وتعالى. والمعيار كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الالتزام. عفوا، في عندنا نحن شطاحات، أنا راح والله أعلم راح أشرق أو أغرق، لكن إن شاء الله لا أشرق ولا أغرق. هناك شطاحات، كل أهل العلم، كل أهل العلم. اليوم أنا كنت على اطلاع في كتاب المكتوبات للسرهندي، كتاب من أنفس ما كتب، اسم المكتوبات، يعني عبارة عن هذا مجدد، الإمام السرهندي مجدد، مجدد الألف الثالثة عشر أو الحادية عشر، القرن الحادي عشر. ففيما يتعلق بالمكتوبات يقول: العلماء الذين يأخذون من النبوة، يعني من الكتاب والسنة، حكم على العلماء الذين يأخذون من قلوبهم. هو عم يأخذ من قلبي، أنا شو ما أدري شو قلبك، وحي أنت؟ قل لي أنا كشف عندي، يكون عندك كشف، ما عندي، أنا ما أنكر، ما أنكر، لكن أنا لست ملزما بكشفك أنت. بل يتكلم السرهندي، هذا من الكلام الخطير حقيقة، يتكلم عن قمة إسلامية معروفة أنت ما بحاجة تعرفها. السرهندي من زمان صلامة، مو الآن، معاصر، معاصر، ما بعرف ما الذي كان يكتبه. فيما يتعلق بهذه القمة بيقول: وقد أخطأ كشفه فأري فتوهم أنه قد رأى. من يحكم عليه؟ كتاب السنة. إذا التزمت كتاب الله وسنة المصطفى أنت المعصوم، أنت المعصوم. العالم في الكتاب والسنة هو الحاكم على الروحانيات، كل الروحانيات، روحانيات ما عندي مشكلة، وأنا ممن يعشق الروحانيات، وإن كان مالي نصيب فيها، وأسأل الله عز وجل ألا أموت إلا قبل أن ألعق لعقات، إلا أنه من حكم عليه؟ القرآن والسنة، القرآن والسنة حكم عليه. تحكم من الأحوال، الأحوال ليست حكما. في كتاب لابن القيم الجوزية فيه نفائس، بل ما أظن أن المستوى العام الآن يقدر على أن يتناوله وحده إلا من المدارسة، ما أعتقد، حتى طلاب الشريعة، حتى فعلا هذا الكلام ليس من باب التحدي. اسمه بدائع الفوائد، بدائع الفوائد، من مجلدين، أربعة أجزاء، كل مجلد جزءان. غالبا في ذهني أنا المجلد، الجزء الثالث من المجلد الثاني، الجزء الثالث، الجزء الثاني يتكلم عن سر شطحات الصوفية. شايف الشطحات؟ يأتي بكلام نفيس حقيقة لا ينكر، لكنه يقيد. ليس كل من شطح نقبل شطحاته، ينبغي أن يحكم على الشطح بما في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذلك قالوا: من اتبع قلبه، قلبه يعني الروحانية، هذا ربما دخل في الشطح دون أن يدري. نقول للعالم الرباني الذي تتلمذ على كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تتلمذا حقيقيا، احكم عليه، وعليه أن يستجيب. إذا قال له العالم من الكتاب بالكتاب والسنة هذا شطح، ينبغي أن يستجيب له. ولذلك الربانيون الآن من أهل القلوب، الغالب على أحوالهم الالتزام بالكتاب والسنة، ويحكمون في شطحاتهم ما تيقنوه من الفقه وأصول الفقه وأحكام شريعة الله تبارك وتعالى. ليست المسألة كما يظن. قال: أنا يكلمني ربي عن قلبي، أو أخذ عن ربي عبر قلبي. قل له: دقيق قلبك، أنا هذا لا أتكلم فيه، خاطب ما تريد، لكن أنا ما عندي استعداد، ما قلبك أنت؟ ما قلبك؟ نحن نأخذ من قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك. هذه النبوة. نرجع الآن، قلت لك أنا شطح، ما صدقتني أنت، تصرف رأيك أنت. قال: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان واحد، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة. إذا كنت على يقين وجب عليك قبل أن تقول ما قيمة قولك في الميزان، وما قدر وزن كلمتك في الميزان، قبل أن تنظر، قبل أن تتكلم، قبل أن تقب الموقف، قبل أن تذهب، قبل أن تأتي، قبل أن تقعد، كله ينبغي أن تضعه في الميزان. مو ميزان هو. إذن ينبغي أن تكون أعمالك موزونة، وأقوالك موزونة، وأحوالك موزونة أيضا إذا كنت مستحضرا. أما قال سيدنا عمر: وتزينوا ليوم العرض، تزينوا لأنه معروضون على الله عز وجل. أنا ما صحيح، أنا بدي أعبر الآن تعبير هو عام، أنا ما أحب أن أكون منتن الرائحة هناك في ساحة العرض على الله عز وجل، ما أحب أبدا، ما أحب، حتى لو خرجت بنتني ما أحب، ما أحب نفسي، ما أحب وما أطيق على الإطلاق. قال: وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ماذا ستوزن؟ ماذا تقول لربك؟ ماذا سيدنا عمر ماذا تقول لربك معدى في حساب في وزن؟ هذا هو هذه البوصلة الربانية التي تسدد السلوك. المهم، قال حذيفة رضي الله عنه: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام. يقول الله تعالى: يا جبريل زين بينهم، فرد من بعض على بعض. الميزان بالقسط، ميزان عادل، كل ذرة يحاسب عليه الإنسان. ولذلك إذا سمعتم شقشقة، أنا ما أريد أن أتي بمضامين الشقشقة، أنا سامعها، إنه الذي هو صاحب الميزان هو الخضر عليه السلام مثلا، هو ما الخضر، أي خضر، أي خضر، اسكت اسكت، هذه آخرة، آخر يعني غيب، يعني ما بصير أنت على كيفك. والله الذي يشرب على الميزان هو مختار حارتنا، الدخيل الدخيل حارتك، أنا أي مختار حارتك، اسكت. أنا ما أتيت بالكلام الذي قالوه، الكلام الذي قالوه واحد منهم بيقول، طبعا أنا نفس الشيء بدي أغير بالعبارات، قالوا: أحب إليه أن يزين عليه مختار حارتهم أحسن من أن يزين الله عز وجل عليه. هكذا قال، هذا مأفون، مأفون، محشش، هذا محشش تحشيش فكري. المهم، قال: والميزان هو ميزان واحد، ونضع الموازين الجمع بناء على كثرة من يوزن لهم، أو لكل واحد موازين، هذا رأيان. يعني أنت لك عدة موازين توزن وتوزن وتوزن توزن كل مرة، هذا ميزان. قال: الميزان ميزان واحد على الراجح. لما قال على الراجح معناته هناك من قال هناك موازين لكل منا، فمن ثقلت موازينه مو ميزانه، قال موازينه، منهم من أبقاها على ظاهرها قال موازين، من قال لا قال موازين لبيان عدالة الوزن وأنها كلها دقيقة. ثم يقول له قصبة، إذا كان فيه بالحديث لأنه غيب، هذا له قصبة وعمود، عم نتكلم عن الميزان الذي كان، وكفتان. بالنسبة للكفات ورد النص بها: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله. احرص على ما يثقل الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان بالميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده. كثر من هذا، يعني احمل ما يخف حمله ويثقل وزنه. لا تتاجر بالقطن هذا المنفوش، تأخذ يطلع كله صفر تاري ولا شيء، شراب، أنا ما عندي استعداد حتى ولو على الصعيد النظري. إذن هنا قال له كفتان، كل منهما أوسع من أطباق السماوات الأرض. نحن نترك قضية، هو ورد الحديث أنه لو وضعت السماوات السبع والأرض السبع في كفة معناها كفة، مو كفة من كفة ميزان بيع الخضرة، كفة. كيف أيضا ما ندري، الكيفية مجهولة بالنسبة لعوالم الآخرة. حتى الحوض، الحوض بيذيني حوض أنا، يمكن التطابق، لكن حوض أخروي. وحتى الصراط، حتى الجسر هذا الذي وضعوا على متن جهنم أيضا أخروي، أخروي الميزان، أخروي تطار صحب، أخروي أيضا يعني هي بيخترق تطار صحب، جاءت هكذا الطيران يعني. هذا حسنا نحن، وابن آدم ابن الحس، قلما يتمكن من أن يتجرد من حسه حيث يسمع ما هو غيب. ذلك أنه من جملة معارفنا أن ما غاب عنا يمكن أن نفهمه إذا ما قسناه بما عندنا. القياس قد يكون صحيحا، قد يكون صحيحا القياس إذا كان الأمر كوني دنيوي، أما إذا لم يكن الأمر دنيويا مع ذلك أنه ما ينبغي أن تستحضر ما ليس له مثيل في الدنيا من أجل أن تقيس. لا يصح أن تقيس وجود الله على وجودك، ولا صفات الله على صفاتك، لأن الله ليس كمثله شيء. هذا مفطوم. فطم الله عز وجل الخيال فطما كاملا عن أن يجول أو يصول أو يتحرك فيما يتعلق بذات الله أو بصفات الله تبارك وتعالى. كل ما يتعلق بالله عز وجل أنا أؤمن به إيمانا بالغيب على الوجه الذي يعلمه الله تبارك وتعالى. صفة الميزان الآن. عن سلمان رضي الله عنه قال: يوضع الميزان وله كفتان. لاحظ كفتان الآن، كفتان، ما قال قصبة وعمود، كفتان. لو وضع في إحداهما السماوات والأرض من فيهن لوسعتهم. عن عبد الملك بن أبي سليمان ذكر الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان. أدخل الميزان اللسان الآن، هذا الذي يميل إلى اليمين وإلى الشمال. وجبريل آخذ بعموده ناظر إلى لسانه، وميكائيل أمين عليه ومحله بعد الحساب. حساب ميزان لتقدير الأعمال التي حسبت عليها، التقدير من أجل الإثابة أو العقاب. وقيل لكل عامل موازين يوزن بكل منها صنف من عمله. ودليل الوزن والميزان سمعي، هذا الذي ينبغي أن نركز عليه. ما الدليل أنه في ميزان؟ السمع. هناك من ذهب، هذا من المعتزلة، إلى أن مثل هذه المقصود بها إقامة العدل. واضح؟ إقامة العدل. وهؤلاء هم الذين رأوا هذه الرؤيا، نحن لسنا معهم. الأصل في اللغة أن نجريها على ما جاءت به اللغة، ميزان يعني ميزان. إلا إذا تعذر علينا أن نجري هذه الكلمة على مسارها الذي عرفناه، مع الفارق أن الميزان في الآخرة غير الموازين في الدنيا من حيث الكون، من حيث الحقيقة. بل ما أخبرنا الله عز وجل عنه من رمان ونخيل وفواكه في الجنة، هذه أسماؤها في الدنيا عند الرمان، لكن لا تقارن رمانا برمان ولا نخيلا بنخيل ولا ولا إلى آخره. إذن الأصل إجراء اللغة على ما جاءت عليه اللغة. المعتزلة ما وقفوا عند هذا، هل يكفرون بهذا؟ هم ما أنكروا الميزان لفظا، حيث قال الله تعالى: ونضع الموازين. ما قالوا لا ما في موازين، وإنما قال المقصود بالموازين إقامة العدل. قد يستريح بعضهم لمثل هذا التفسير لأنه ما استطاع أن يهضم ما جاءت به التفاصيل عنه صلى الله عليه وسلم بأنه كفتان وكذا، ما استطاعوا، لأن الكفتان ما له علاقة بإقامة العدل، بل الكفتان من أجل إقامة العدل، الكفتان من أجل إقامة العدل. ودليل الوزن والميزان سمعي، قال تعالى: والوزن يومئذ الحق. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الخسارة الحقيقية هي هذه الخسارة، خسر نفسه لأنه لم يعتني بها في الدنيا. قل لي ما هذا القول؟ هذا مفترى. هو اعتنى بها، رفهها، أعطاها أغراها أغرقها في شهواتها ألهاها بمتعها لدنيا. كل هذا هو الإلهاء الذي التهت به عما تعد به لنفسها بالآخرة. إذا خسروا أنفسهم نسوا الله ما الثمرة؟ هؤلاء لما نسوا الله أنساهم أنفسهم، يعني ما أعدوا لأنفسهم لأن نسوا الله. طيب لو لم ينسوا الله لا عدوا للقاء الله تبارك وتعالى، استحضروا أنهم موقوفون. الجمع في قول الموازين للتعظيم على المشهور، يعني ميزان واحد، من أنه ميزان واحد لجميع الأمم، ميزان الجميع، ولجميع الأعمال ميزان واحد. قال أبو عبد الله القرطبي، قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لنفس العمل مقبول أو مرفوض، والوزن لإظهار المقادير كم، فيكون الجزاء بحسبهما سواء كانت أعمال صالحة أو طالحة. ثم قال وقوله ونضع الموازين القسط، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، أو أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. بقيت فقرة واحدة لأنه في تساؤل بدأ يطلق من الأفواه، هذا يدل دلالة واضحة على الاسترخاء الذي بدأ يتسرب سرا ويدب في الخلايا دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، فإذا به يسترخي، ثم أخذ يطلق من فمه تثاؤبا بعد تثاؤب، وإذا بعبد الكريم ساكت خير إن شاء الله، أخذ يشخر، لا مع مشخر معناته انتهى الموضوع. هذه الفقرة حتى ما ننحي قبلها. واختلف بالمراد من الثقل والخفة، ما معنى خفت وثقلت؟ ثقلت وخفت، وأما من خفت ما معنى الثقل؟ ترى في ذهني أنا الثقل هكذا لتحت، مو صحيح؟ هي أنا عند البائع ثقلاني هكذا، هل يا ترى هو هكذا؟ أما المسألة تتعلق بالآخرة وينبغي أن نتعرف إلى معنى الثقل والخفة. يقول هنا قيل على صورته في الدنيا، ثقل يعني هكذا نزل مثل ما عرفناه في الدنيا، وقيل على عكس صورته في الدنيا، فالثقيل يصعد والخفيف ينزل، ما في مشكلة. وقد بلغت هذا، ترى أين الإرباك؟ واحد ما حضر ولا درس علم وراح إلى الله عز وجل، والثقل ارتفاع. هو إذا بده يقيس ثقل أعماله حيث ارتفعت هناك على ما كان يعرفه في الدنيا بولول، مو صحيح؟ بولول. قل له لا تولول يا أخي، أنت لو حضرت درس واحد فقط، اسمع ماذا يقول. يقول هنا على عكس صورتي في الدنيا، فالثقيل يصعد والخفيف ينزل. الحمد لله حضرنا، وقد بلغت أحاديث مبلغ التواتر أحاديث الميزان. هنا هذه نقطة مهمة جدا، من اقتصر في فهم عوالم الآخرة على القرآن دون أن يرجع إلى من فسره التفسير القوية الصحيحة المعصوم الرسول صلى الله عليه وسلم، يضل في الفهم، لأنه على مزاجه. المعتزلة ترى هم أول ما كفروا، لأنهم أول حقا، لكنهم لو اعتبروا الأحاديث لعلى الأقل توقفوا وتريثوا. يقول هنا فيجب الإيمان به ونمسك عن تعيين حقيقته. أنا ما لي على حقيقته، هو من نور ومن كذا، هو مصنوع، الله أعلم، أنا ما أعرف حقيقته. قال الإمام أحمد ردا على من أنكر الميزان، قال تعالى ونضع الموازين القسط، لاحظ الالتزام بالقرآن الآن ليوم القيامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة. فمن يعني يقول الإمام أحمد لهذا الذي أنكر، قال له الله عز وجل قال ونضع الموازين، ورسول الله عليه وسلم قد قرر الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي فقد رد على الله عز وجل. سيد عائشة أختم به الآن بإذن الله عز وجل، في واحد نايم الحمد لله رب العالمين، أنا بسألوا عن الأحلام، إذا كانت أحلام سعيدة بإذن الله عز وجل نفسرها تفسيرا جماعيا، نحن مستفيد كلياتنا بإذن الله عز وجل، لأنه غالبا الرؤى التي يراها الآن رؤى لعلاقة بالآخرة، إذا كانت روحه شفافة طلعت رأسان إن شاء الله ربي بيطالع روحي أنا على المستوى الذي أسعد به بإذن الله عز وجل، معناته في خير عظيم. السيدة عائشة، الآن نختم بكلامها، ذكرت النار فبكيت، فقصص ما بكيكي، قلت ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان والله ما لي علاقة لا بأولادي ولا بالزوجة ولا بالأقارب ولا بأبي ولا بجدي ولا بقبيلتي ولا بدولتي ولا بالعالم كله، أنا أريد أنا بالأول حتى أطمئن على الأقل عند الميزان، ما يذكر أحد أحدا يفر المرء هنا من الجميع حقا عند الميزان حتى يعلم يخف ميزان وأن يدخل حتى أطمئن فقط. وعند تطاير الصحف، تصور أن الصحف تتطاير وأنا على يقين من أنه سأؤتى كتابي، لكن ما أدري، بتسألني بتقول لي كيف الحال، قل له الآن لا تسألني كيف الحال، انظر الآن أنا أريد أن أقضي كتاب الأول. قال عند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره. وعند الصراط، نحن على الصراط الآن، طول بالك حتى نسير، أين سير؟ اسكت عن جد والله، لأن الأنبياء يقولون اللهم سلم اللهم سلم، الأنبياء هم أوعى منا بمثل هذه المواطن. يقول وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حافته كلاليب كثيرة وحشد كثير. أنا بعطيك الرمز الآن، قصدي الدلالة، هذه كلاليب لها علاقة بالشهوات التي كنا نختلفها في الدنيا، من كثرت شهواته كثرت كلاليبه، هناك من يعلق ثم يخردل ثم يترك بحسب مكثه في الشهوة في اتباع الهوى. يعني هذه لاحظ الهوى والشهوات كأنما تجسد كلاليب وحشك، حشك شوك، حشك شوك، فما تأخذني شوكة إلا إذا كنت قد شاكني هنا شهوة من الشهوات الحرام شاكتني. يقول وحسك كثير يحبس الله بها من يشاء من خلقه حتى يعلم، هذا الصراط، أينجو أم لا. أخيرا عن أنس رضي الله عنه قال أتشفع لي يا رسول الله؟ قال أنا فاعل. قال أين أطلبك؟ قال أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، أخطر مواطن الآخرة ترى، يعني أخطر من الميزان وأخطر من طير الصحف عند الصراط. قال فإن لم ألقك، قال فعند الحوت، قال فإن لم ألقك، يعني حريص رضي الله عن أنس، قال له فعند الميزان حتى ما يسأله فإن لم ألقاك، قال فإني لا أخطئ هذه المواطن يوم القيامة، يعني ما تسألني، لأنه إما وإما وإما، إما عند الصراط أو عند الحوض أو عند الميزان.